هم هذا ده بعدين كتاب السنة والإجماع أنهم يتشكلون تمام. لكن وهذا لا لا يمنع من العقل أن يتشكل الجن المسلم بهذه الصفات وبهذه الحيوانات. لكن هل عندنا دليل من ناحية الشرع على هذا؟ لا، ما في دليل ظاهر، ما في دليل ظاهر. التوقف فيها ما في شك أنه هو السلالة. وهنا سأذكر فائدة الجن. كنت في بعض الدروس يعني أتكلم عن الصحابة وأذكر من باب كما يقولون من باب شد الانتباه وصح التعبير الإثارة. أذكر رضي الله عن الصحابة كلهم إنسهم وجنهم، يعني استوقف بعض الطلبة هذا الموضوع. قلت له هذا إجماع منعقد على أن الجن فيهم صحابة وأن لهم من الحقوق ما للصحابة من الإنس. هذا حكى الإجماع عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في أول كتاب فضائل الصحابة في الجزء السابع من فتح الباري، حكى عليه الإجماع. ودلالة السنة قائمة عليه. وذكر الحافظ ابن كثير جماعة من الصحابة بأسمائهم من الجن عند تفسيره لسورة الأحقاف. تفسير لما ذكر آصر وناصر وجماعة ذكرهم بأسمائهم وذكرهم غيره رضي الله عنهم وأرضاهم، فلهم هذا الحق. فإنما اختلف العلماء حتى في صحبة الملائكة. هل يقال عن الملائكة الذين لقوا النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم صحابة الذين قاتلوا معه في بدر والذين لقوه ليلة الإسراء والمعراج؟ ما عرفناهم. هذا هو محل الخلاف. حتى قال الحافظ فمن قال بأنه عليه الصلاة والسلام مبعوث إليهم قال بأن فيهم صحابة. ومن أهل العلم من يقول بأنه مبعوث إليهم بعثة التشريف لا بعثة تكليف، لأن الجن مكلفين بالنسبة للأمور بالنسبة للأمور التي يكلف بها الإنس على حسب حالهم هم. خلقهم غير خلقنا. لهذا جاء في مسند الإمام أحمد لما لقي بعض الصحابة بعض الجن وقد كان بعض الجن من شياطين الجن يريدون إيذاءه، فذب عنه أولئك الجن المسلمين. حديث صحيح المسلم لكن عهدي به بعيد، ما يحضرني من الصحابي. فلقيهم فلبوا عنه ثم تكلموا معه فقالوا فقالوا له نحن كذا وكذا من إخوانكم من جن كذا وكذا، وأقرأ نبينا عليه الصلاة والسلام السلام وقل له إنا على جمع زكاة أموالنا ولو كانت تصلح له لبعثنا له بها. الشاهد من هذا ما هو؟ أنهم كما يقول الأصوليون مكلفون على حسب حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن قال بهذا، من قال بتكليف الملائكة قال قائل به خليل، قالت الملائكة أيضا صحابة. فالشاهد أن هذه المسألة يعني أمور الغيب القاعدة والأصل فيها أنه لا يقطع فيها بشيء إلا بحجة ودليل وبرهان. نبدأ درسنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم رحمه الله تعالى اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنه في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرنين أيل أيل هو شدته هنا قرنين أيل فيخرج من بطنك فيشقها ولا أفعلن يخوجهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن أتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، هذا أيضا من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على كتاب التوحيد شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولا يزال كلامه رحمه الله موصولا فيما يتعلق بالكلام على الواجب تجاه أسماء الله وصفاته والتعرف على نعمه وعلى آثار أسمائه وصفاته. قد ذكرنا أكثر من مرة في الأبواب الماضية مناسبة هذه الأبواب لكتاب التوحيد ومناسبتها لبعضها البعض من جهة أنه يجب احترام أسماء الله تعالى، ومن احترامها أن لا تنسب النعم إلى غيره تبارك وتعالى. وهذا الباب هو من أشكل، بل هو أشكل أبواب كتاب التوحيد، والآية وسبب الإشكال الذي في هذا الباب هو الإشكال الواقع في تفسير هذه الآية، من جهة أن الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله إمام المفسرين يحكي الإجماع على أن المراد بهؤلاء الآيات هو آدم وحواء، وأن ما وقع في هذه الآية من قوله جعل له شركاء فيما آتاهما أنه في آدم وحواء. والحافظ ابن جرير كما نبه طائفة من الأصوليين حتى لا أنسى هذا يستعمل لفظ الإجماع فيما كثر قائله، فإن كان المخالف قليلا لم يلتفت إلى خلافه. ومن هنا وقع الإشكال، ولو صح أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكره المصنف سيأتي الكلام عليه كان رافعا أيضا لهذا الإشكال. ولأنه لم يصح القول لأن المراد بهذه الآية هم اليهود أو من أشرك من الأمم إلا الحسن البصري، لم يصح هذا القول فيما نعلم فيما بين أيدينا من كتب أهل العلم، أنه لم يصح تفسير هذه الآية على خلاف ما جاء عن غيره إلا عن الحسن البصري إمام التابعين، فإنه حملها على المشركين، حملها على اليهود. وتبعه على هذا القول أبو محمد بن حزم الأندلسي القرطبي، وتبعهما على هذا القول الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى، ثم تبعهما من المعاصرين الشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله وتلميذه الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر في تعليقه على تطهير الاعتقاد وغيرهم من أهل العلم. هذا هو موقع الإشكال. وزاد الإشكال إشكالا أن الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله وهو أول شارح لكتاب التوحيد تفسير العزيز الحميد صرح بأن تفسير الآية على خلاف ما ذكره الحافظ ابن جرير رحمه الله قول مبتدع. هذا يزيد الأمر إشكالا. وإذا نظرنا في الآثار التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى رأينا أن من ضمنها أنه ذكر عن مجاهد بن جبر أنهما جعلا له شركاء في طاعته وليس في عبادته، وأن هذا من جهة الطاعة شفقة ورغبة في طلب الولد. هذه الآية جاءت في سياق قصة آدم عليه السلام مع حواء في سورة الأعراف، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فلما تغشاها، لاحظ الآيات، أنا سأقرأ لك الآيات من أولها لتلاحظ. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله، انظر إلى الضمائر، دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فإذا لاحظت إلى اتحاد الضمائر تجد أنها عائدة في جميعها على التثنية، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قالوا هذا مما يدل على أن المقصود هو آدم وحواء، وأن هذا كان من جهة الطاعة في التسمية لا في التعبيد، طاعة في التسمية لا في التعبيد، إشفاقا من أجل إرادة الولد. فإذا فهمنا هذا لم يشكل علينا ما ذكره الحافظ ابن جرير وما تبعه عليه كثير بل أكثر أهل العلم رحمهم الله من أنها في آدم حواء، لأنها في آدم وحواء. والباب هذا لو تفصلنا فيه ودخلنا في مسألة عصمة الأنبياء ودخلنا في أبواب فلن نخلص منه في مجالس كثيرة. هذه الآية وجه مناسبتها لهذا الباب وإلحاقها بالباب الذي قبله، وهو ما الباب الذي قبله؟ في قصتي ما هو؟ ولئن أذقناه، وهنا هذا من الذوق، لأن الله أذى، يعني لما حصل لهم الولد أو قارب حصول الولد من الفتنة والبلاء التي تقع على ابن آدم. وهذه هي مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله، أن ينظر العبد إلى مواطن الشكر، أين ينزلها من نفسه. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. ما هذه الشركة؟ هي ما فسرها به مجاهد كما ذكرت لكم قبل قليل في أنهما أطاعا. المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك ذكر ما يدل على هذا الباب وما يدل على فهمه لتفسير هذه الآية، من أنه راجع إلى أن يعبد الأب ابنه لغير الله تبارك وتعالى، كما سيأتي معنا في التعليق على كلام أبي محمد ابن حزم رحمه الله وسائر علماء المسلمين. ولكن سنقدم الكلام على أثر ابن عباس لأنه بمثابة التفسير للآية، وكذلك ما فهمناه من قول مجاهد بن جبر المكي. ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الأثر لم يصح عنه، تكلم عليه الحافظ ابن كثير، وقد نسيت لكم أيضا أن أذكر ممن تسلسل في موافقة الحسن بن كثير، هذا نسيته لأنه بتفسير ابن كثير صرح بأنه يقول بقول الحسن البصري بأنه ليس المراد بهذه الآية آدم وحواء، فذكرنا الحسن وابن حزم وابن القيم وابن كثير، ثم عرجنا على بعض المعاصرين كالشيخ ناصر والشيخ عبد المحسن بن محمد العباد البدر، أما سائر أئمة الدعوة منهم مشايخنا الذين تلقينا عنهم هذا الكتاب فعلى التفسير الذي ذكره الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى كشيخ ابن عقيل وشيخنا العلامة الفوزان وغيرهم. هذا الأثر أثر ابن عباس كما قلت لكم لا يثبت عنه، تكلم عليه الحافظ الكثير وفيه علم، فيه علم لا يخلو رجل من رجال إسناده من كلام. ثم إنه أيضا يشكل على عليه أمر آخر، وهو أن المعروف عن ابن عباس رضي الله عنهما ثابت عنه بالأسانيد الصحيحة عند البخاري وغيره أنه كان لا يرى الروايات التفسيرية المنقولة عن بني إسرائيل، هذا صرح به ابن عباس رضي الله عنهما. فمن نسب ابن عباس إلى القول بأنهم من يرون الإسرائيليات فقد وهم وأوهم بها، وإلا فإن ابن عباس كان ينكر هذا إنكارا شديدا ويقول كيف تتركون القرآن هذا الكتاب الذي بين أيديكم وتذهبون إلى أقوالهم. هذه القصة أيضا يعني تنظرون إلى أنها إذا قلنا بصحة الإسناد وأنه ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما فإننا لن نحتمل أي احتمال أبدا إلا أن تكون مرفوعة. لماذا؟ لأن ابن عباس لم يشهد هذه الواقعة وبينه وبين هذا قرون، فلا يقول هذا إلا بتوقير حسن الظن به رضي الله عنه وأرضاه ألا يقول مثل هذا الكلام، لكن نحن نتكلم على افتراض صحة الأثر. مجاهد بن جبر المكي رضي الله عنه قتادة لدعامة السدوسي لما قال المصنف وله بسند يعني ابن أبي حاتم وابن جرير أيضا روى هذا الأثر بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، شركاء في طاعته لأنهما ماذا سميا؟ هل يريدان أن يعبدان للحارث الذي قيل بأنه اسم من أسماء الشيطان؟ لا يمكن هذا، لأنهما إذا أرادا حقيقة العبودية كان هذا شركا أكبر كما سيأتي معنا في التعليق على كلام أبي محمد بن حزم. قال وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله تعالى آتاهما صالحا فلما آتاهما لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا ألا يكون إنسانا يعني ألا يخرج إنسانا ففعل هذا إشفاقا وخوفا ورغبة في الولد، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. هذا ما يتعلق بتفسير هذه الآية وأثر قتادة وأثر مجاهد وأثر سعيد، وأما الحسن فإن هذا أيضا يدعم القول في تفسير الآية على أنه مع من يقول بأنها بآدم وحواء. ذكر المصنف رحمه الله وإياه كلام أبي محمد بن حزم وهو منقول من كتابه مراتب الإجماع، قد ذكره صاحب المنتهى من الحنابلة أيضا وذكره غير واحد. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، فكل اسم عبد لغير الله تعالى فإنه محرم. هذا الأصل في الاتفاق الذي نقله أبو محمد بن حزم رحمه الله قبل أن ندخل في مسألة الاستثناء، كتسمية عبد الكعبة وعبد الحسين وعبد المسيح وعبد السيدة زينب أو عبد السيدة نفيسة أو عبد الحسن أو عبد الرسول أو عبد النبي أو ما شابه ذلك من الأسماء. وهذا الحكم فيه تفصيل عند المحققين من أهل العلم، يفهم من أثر قتادة ويفهم من أثر من كلام أبي محمد بن حزم. أما أثر قتادة فإنه فإن فيه أن هذه التسمية ليست شركا أكبر مخرجا من الملة، إنما هو شرك في طاعته، شرك الطاعة لا يخرج صاحبه عن دائرة الإسلام. هذا مما يدلك على أن السلف لم يكونوا يكفرون بقضية الطاعة إذا كان يعتقد بأنه ليس مطاعا كطاعة رب العالمين تبارك وتعالى. وهذا الأثر أثر قتادة نافع فيما يتعلق بمسائل الحكم بغير ما أنزل الله. فإن عبده على هذا، إن عبده غير معتقد بعبوديته لهذا المعبد كعبادة الله تبارك وتعالى كان من جنس الشرك الأصغر ويكون محرما. وأما إذا عبده تعبيدا مطلقا كما يقع من غلاة الشيعة أو الرافضة من غلاة الصوفية في تسميتهم لأنفسهم أو لأبنائهم يعني بهذه الأسماء هذا متصور منهم، فإن هذا يكون من جنس الشرك الأكبر المخرج عن دائرة الإسلام، لأنه نزله منزلة العبودية التي لا تكون إلا لله تعالى. المحزن قال كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، ذكرنا لكم ما يدخل في قوله ما أشبه ذلك، قال حاشا عبد المطلب. حاشا هذه من أساليب الاستثناء، وهي من الأساليب التي يعني عند النحاة تتجاذبها الحرفية والفعلية، فحيث جرى فهما حاشا وعدا. يريد ابن مالك الخلاصة يريد حاشا وعدا، قال فحيث جرى فهما حرفان كما هما إن صبا فعلان، فإذا جاء ما بعدهما منصوب فهما فعل، ولا يكون هذا إلا إذا سبق بما ما حاشا، وإذا جرى فإنهما حرفان يجر ما بعدهما. هذا ذكرته لكم من باب الفائدة. إذن هي مثل سواء وغير وإلا، حاشا وعدا تؤدي نفس الغرض. حاشا عبد المطلب، ما الذي يفهم من كلام أبي محمد بن حزم على هذا الأمر؟ هل يفهم منه الجواز أو يفهم منه حكاية الخلاف؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن الذي يترجع من خلال السياق أنه أراد الخلاف ولم يريد الجواز، لأن الأصل في المستثنى أن يكون من المستثنى منه. اتفقوا حاشا، لا أن ابن حزم رحمه الله يريد أن يستثني جواز التسمية بعبد المطلب، ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الجزئية لشهرتها، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. متى قال هذه؟ يوم حنين، أنا النبي لا كذب لما انكشف الناس أنا ابن عبد المطلب. والذي أجاب به الحافظ ابن رجب وغيره كابن القيم شيخه قبله، طبعا ابن رجب من تلاميذ ابن القيم أدرك من حياته سنة فقط، ابن رجب أصغرهم، هما وغيرهما من أهل العلم قالوا إن الجواب على قوله عليه الصلاة والسلام أنا ابن عبد المطلب إنما هو من باب الإخبار وليس من باب الإقرار، لأن هذا شيء معلوم، هذا جهة. جهة ثانية قالوا أننا نظرنا بالحقيقة فإذا بعبد المطلب ليس اسما، لمن؟ لشيبة، ليس اسما له، اسمه شيبة لكنه كان فيه اسمرارا شديدا، فلما رأوه مقدمه من الشام وكان مع جده عبد المطلب، قال لما رأوه على هذه الحال قالوا عبد المطلب، فظنوا أنه عبد من باب العبودية العبودية الرق التي كانت عند العرب. تمام؟ قال عبد فلان كما سيأتي معنا في باب فلان في ما سيذكره المصنف رحمه الله. فقالوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام إنما قاله لأن العلم حاصل بأن هذا ليس اسما لجده، أن عبد المطلب هو جد النبي عليه الصلاة والسلام، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. فقالوا هذا يخرج على هذه الحيثية ويكون المنع باقيا. جاء علماء آخرون فقالوا نحن سننظر في سير الصحابة، هل سمي أحد بعبد المطلب؟ المشيخ قال إشكال. قالوا وجدنا في صحيح مسلم صحابيا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه عبد المطلب بن ربيعة، إلا أن، وهذا الذي نحى إليه أبو عمر بن عبد البر النمري المالكي رحمه الله حافظ المغرب في زمانه، وقال بأن هذا من الأسماء التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغيرها. وتعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله بأن الزبير بن بكار وغيره من الذين كانوا من أعلم الناس بأنساب قريش قالوا بأنه ليس اسما له، وإنما هذا اسمه المطلب ابن ربيعة، وتغير على بعض الرواة. والكلام في هذا يطول، الكلام في هذا يطول، ولكن الذي هو أشكل من هذا والذي لم يذكره ابن حزم ولم يذكره كثير من الشراح، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نادى في بطون قريش الصحيحين ماذا قال؟ يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف، ونحمله على ما حملنا عليه هذا أنه من باب الخبر الذي لا يمكن أن يتغير، ولو غير لم يفهم. ولهذا كان المرجح من الذي جزم به ابن القيم وجماعة من العلماء اختاره الشيخ ابن عثيمين في شرحه على أنه يحرم تسمي حتى بهذا الاسم الذي هو عبد المطلب. هذا ما يعني يظهر من تقرير هذه المسألة وما فيها من التفصيل فيما إذا عبد الاسم لغير الله تبارك وتعالى. نعم. قال فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله. نعم، تحريم كل اسم معبد لغير الله، وذكرنا ما فيه من التفصيل بأنه إذا قصد به العبودية المطلقة فهذا انتقل من التحريم إلى الشرك الأكبر. نعم. الثانية هو تفسير الآية. ما هو تفسيره عرفنا، وهو من أشكل المواضع. نعم. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. لم تقصد حقيقتها، وهو الذي عناه قتادة بقوله شرك بطاعته، ولم يكن في عبادته. نعم. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. نعم، من النعم أن يهب الله عز وجل البنت السوية للعبد، فالواجب هو شكر نعم الله عليها. نعم. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. ذكر السلف هذا ما يقحم به الخوارج ويفحمون، وأن ليس شرك الطاعة يكون مطلقا شركا أكبر إلا إذا نزل المطاع منزلة رب الأرباب تبارك وتعالى في قبول طاعته مطلقا، وإلا فإن الإنسان قد يطيع خوفا وإكراها أو رغبة بالدنيا وما شابه ذلك. نعم. وقد صرح شيخنا في الإعانة لأن شرك الطاعة شرك أصغر. نعم. قال سنة رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى. سموا اللات من الإله والعزى من العديد. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أيضا هو ضمن الأبواب التي لا يزال كلام المصنف رحمه الله تعالى عليها، وهو ما يجب على المسلم تجاه أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. التوحيد عند أهل السنة مقسوم إلى ثلاثة أقسام: توحيد بالربوبية وهو أفعال الرب تبارك وتعالى من الخلق والرزق والملك والتدبير. انتبهوا إلى قولنا الرزق، أليس من أسماء الله الرزاق؟ ما الصفة منه؟ الرزق، ولا يقال الرزق، لأن الرزق هو المرتزق، يريد المصدر، وهذا غلط يقع فيه كثير من الناس. فالرب تبارك وتعالى له هذه الصفات التي هي صفات الأفعال، أفعال الرب جل وعلا، هذه تسمى بأسماء الربوبية، وهي إفراده تبارك وتعالى فيما يختص بأفعاله. والثاني توحيد الأسماء والصفات، توحيد الإلهية، وهو إفراد الله بأفعال عباده لأنه لا معبود بحق سواه. والثالث هو توحيد الأسماء والصفات، وهو الإيمان بها من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، على مقتضى قواعد أهل السنة في هذا الباب. وقواعد أهل السنة في هذا الباب منثورة في كتبهم، وجزى الله الشيخ العلامة محمد بن عثيمين عليه رحمة الله على جمعه لها وما تناثر منها في كتابه قواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى، وإن كان قد سبقه أيضا الشيخ الدكتور البريكان في قواعد الأسماء والصفات، لأن كتابه ليس مشهورا، وقد توفي أيضا قبله، توفي الدكتور البريكان قبل الشيخ ابن عثيمين، وكتابه مطبوع في مجلد، إلا أن ترتيب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ترتيب مفيد جدا من جهة أنه يصلح أن يكون مثلا يحفظ ويدرس وما شابه ذلك. على كل حال، هناك قواعد منثورة في كتب الأئمة، وخصوصا الإمام عثمان بن سعيد الدارمي، حافظ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم له قواعد مختصرة جدا في كتاب البدائع، بدائع الفوائد، استخرجها الدكتور عبد الرزاق العباد وعلق عليها، وهي مطبوعة في رسالة صغيرة. هذا الباب باب مهم، وهو ما يتعلق بالأسماء والصفات الواردة فيها. وعقد له المصنف هذا الموضع وترجم له بالآية: ولله الأسماء الحسنى، باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى، الحسنى فعل من أفعل التفضيل، وهي التي بلغت في الحسن كماله. وعبر الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في قواعد بغايته، والأمر بهذا سهل كما ذكره أيضا في شرحه، لأنه انتقد عليه ولم يسلم بهذا الانتقاد. فهي التي بلغت في الحسن كماله. وأسماء الله الحسنى هي التي سمى الله بها نفسه، وهي التي تضمنت الكمال المطلق، وهي التي يدعى بها. هذه ثلاثة أركان للأسماء الحسنى، مأخوذة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرحه على الأصفهانية، تعتبر ضابطا للأسماء الحسنى. وأما ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الرقية من فتح الباري لما تكلم على اسم الشافي، فإنه كلام ينقصه التحقيق، لأنه لم تكلم على ما يثبت من الأسماء والصفات في الأحاديث أنها لا تثبت إلا إذا كانت موافقة لما جاء في القرآن ولم تتضمن نقصا. سبحان الله، والكلام هذا لا يلتف إليه، لما ذكرته من باب أن تتنبه له إذا مررت عليه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كلام شيخ الإسلام، محصل من كلام شيخ الإسلام أن الأسماء الحسنى ضابطها أنها هي التي سمى الله بها نفسه، والتي تضمنت صفات الكمال، وهي التي يدعى بها، وهي التي يدعى بها، لأنه قال هنا فادعوه بها، أي ادعوه بهذه الأسماء، ادعوه بهذه الأسماء. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله جل وعلا سمى نفسه، سماه رسوله عليه الصلاة والسلام بأسماء هي الكمال لله تبارك وتعالى. وفي الآية الأخرى له الأسماء الحسنى، في الآية الأخرى فله الأسماء الحسنى. وأما الصفات فلفظها مأخوذ من حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه في قصة الرجل الذي كان يقرأ قل هو الله أحد، فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها صفة الرحمن وإني أحبها، لأن صفة مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم كقوله نعمة الله، فالمراد نعم الله، وهنا صفات الله تبارك وتعالى. هذا إذا ما سئلت عن الدليل على أن على إثبات الصفات، مع أن كل الأسماء فيها صفات للرب جل جلاله. ولله الأسماء الحسنى ذكرها الرب تبارك وتعالى وأمر بالدعاء بها، مما يدل على أنه لا يدعى جل جلاله بغيرها، ولا يتخذ في دعائه وسائط، وهي التي تسمى بالوسيلة، بالوسيلة أو بالتوسل بذوات الأنبياء أو بأعمالهم أو بما شابه ذلك من الصالحين. ولكن هذه الأسماء هي التي يدعى بها، فيقال يا رب، وهذا أكثر دعاء الأنبياء كما قال الإمام مالك رحمه الله، قال وأحب أن يدعو بقولهم يا رب، فإن هذا أكثر دعاء الأنبياء. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول اللهم، وهذا كثير أيضا في سنته عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا مما جاء في القرآن. وبقي عندنا هنا إشكال في كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله في المدارج، وهو أنه قرر بأن من أدب الدعاء أن يدعى بالأسماء على حسب مناسباتها. تعرفون هذا الكلام مشهور، يعني أنت إذا طلبت المغفرة قل رب اغفر لي يا غفور، ارحمني يا رحيم، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني. هذا كلام استحسنه كثير من المتأخرين من أهل العلم، وعلى قلة الحصيلة في العلم فإن عندي فيه من النظر والتردد ما لا يحتمل، يعني أو ما له نوع من الوجاهة مع قول الإمام مالك ومع كثرة الأدعية الواردة في القرآن والسنة، دون النظر إلى ما يقال إنها مناسبة. ولهذا الحافظ ابن القيم استشكل قوله تعالى وأخذ يجيب، استشكل قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فالعزة والحكمة لا تتناسب مع طلب المغفرة. فعلى كل حال فقط أردت أن أنبه على هذا ليكون منك في حوصلة في ذلك إذا مررت عليه ألا تستشكله، وأنه اجتهد فيه الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. وأما بالنظر إلى نصوص الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم لا تجد هذا، لا تجد هذا، وإن وجدته فستجده بقلة أو ندرة. ربي إني مسني الضر أنت أرحم الراحمين، هذا كثير كثير في النصوص في الكتاب وفي السنة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي ادعوه بأسمائه الحسنى التي هي كمال، وإنما يؤخذ حسنها من أوصافها. هذا فيه رد على المعتزلة، لأن قولهم بأنها أعلام محضة هذا دليل على أنها ليست حسنى، هذا واضح، هذا ضلال مبين. فالجهمية أنكرت الأسماء مطلقا، وأنه مثله لا يسمى، وأن تسميته بأسماء كثيرة يقتضي تعدد الذات، هذا رحمن وهذا رحيم وهذا ملك وهذا علام، وهذا يعني كل أنواع الجهل في هذه المقالة، صب جميع أنواع الجهل ستجدها في هذه المقالة، لغة وشرعا وعرفا وعقلا وفطرة. وهذا تكلم عليه الأئمة رحمهم الله، وهناك كلام حسن للحافظ ابن أبي العز رحمه الله في شرحه على الطحاوية. وجاءت المعتزلة فأثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، وقالوا هي أعلام محضة لا تدل على صفات ولا تشتق منها صفات. وأين يوجد كمالها إذن؟ وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة. ثم جاءت الأشاعرة فاستحدثوا قولا فوق هذه الأقوال المتقدمة، وجاءوا بإثبات الأسماء والصفات العقلية أو ما سموه بالصفات النفسية، وهي السبع عند أكثرهم والثلاثة عشر عند طائفة منهم والعشرين عند طائفة أخرى، وضابطها هي العقل. فخالفوا وفارقوا أهل السنة في إثباتها من جهة الأصل وهو طريقة الإثبات وفي حقيقتها. فلا تظنوا عندما يقول أهل السنة بأن الأشاعرة يثبتون السبع صفات نفس الإثبات الذي يثبته أهل السنة، فليست طريقتهم في إثباتها هي طريقة أهل السنة، وليست حقيقة الإثبات فيها هي طريقة أهل السنة أيضا. فطريقتهم في إثباتها العقل وهو ما يجوز ويمتنع على الله، وهذه قاعدة المتكلمين. وحقيقتها عندهم أنهم لا يثبتونها كما يثبتها أهل السنة والجماعة، ومنها الكلام. هل قول الأشاعرة هو قول أهل السنة في مسألة الكلام؟ لا، هم يقولون النفسي والعقلي، إنما يقولون الله نثبت له الكلام. ما حقيقة الحقيقة هو قول أهل السنة؟ لا أيضا، يعني ما أريد أشرح السبع صفات كلها، قضية الإرادة يقولون أنه مريد. طيب الإرادة عند الأشاعرة هي الجبر كما هو معلوم في عقائدهم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا اتركوا، فنهي أمر وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهذه الآية فيها نهي وأمر وبشارة أو نذارة، ليس كذلك؟ طيب فلله ولله الأسماء الحسنى. وهذه الآية يعني هي من القواعد العظيمة عند أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله تبارك وتعالى وإثبات ما تضمنه ما تضمنته من الصفات. قال ذكر ابن أبي حاتم، وقبل أن ندخل بالآثار يحسن أن نعرف الإلحاد حتى ننتهي من تفسير الآية ونعلق على ما بقي من الآثار. يلحدون هذا من الإلحاد أو اللحد وهو الميل، ومنه سمي اللحد في القبر لحدا لأن الحافر يحفر على حال مستوية، فإذا انتهى من القبر مال جهة اليمين ووضع حفرة هذا ميل. فحقيقة الإلحاد هو الميل بهذه الأسماء عن مراد الله تبارك وتعالى بها. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله فحقيقة الإلحاد في أسمائه الإشراك والتعطيل والنكران. فحقيقة الإلحاد في أسمائه الإشراك والتعطيل والنكران، يعني أن قواعد الإلحاد راجعة إلى هذه الثلاثة الأمور. ما هي؟ الإشراك، التعطيل، والنكران. وهذا الذي ذكره في النونية، وذكر في بدائع الفوائد أن الإلحاد في أسماء الله تعالى خمسة أنواع مأخوذة مما جاء في آثار الصحابة. الإلحاد يكون بنفيها وتعطيلها وصرفها عن ظواهرها وحقائقها، هذا الأول، وهذا هو النفي والتعطيل. الثاني نفي حقائقها ودلائلها وهو نفي الصفات. لا يعني أنا سأذكرهم ما شاء الله بدأ من تسجلون تنسغل الوقت أو ذو اللي عمنا من طيب. نفي الصفات. الثالث التشبيه في أوصافه تبارك وتعالى وأسمائه. الرابع تسمية آلهتهم بها من اللات والعزى ومناة. الخامس تسميته بغير ما سمى به نفسه، لأن النفي لا يقل عن نفي ما أثبته الله تبارك، نفي ما لم يثبته الله تبارك وتعالى لا يقل ضلالا عن عن إثبات إثبات ما لم يثبته الله تبارك وتعالى، تمام، لا يقل عن نفي ما أثبته من الضلالة. ومنهم كما ذكر ابن القيم تسمية النصارى له أبا والمتكلمين واجبا للوجود أو صانعا أو علة الباعث، أنه يشتركون النصارى والمتكلمين في هذا الباب. هذه حقيقة الإلحاد في أسماء الله وصفاته، كل ما خرج عن طريقة القرآن والسنة ما كان عليه سلف الأمة فإنه إلحاد. قال المصنف رحمه الله: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: يلحدون في أسمائه يشركون. وهذا هو الذي ذكره في النونية النوع الأول إشراك. وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، فهو تسميته تسمية آلهتهم بما يشتقونه من أسماء الله تبارك وتعالى. فالعزى من العزيز، واللات من الإله، ومنات من المنان. وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، وهذا كما يقول النصارى أبا، وكما يقول المتكلمون علة فاعلة، ما شابه ذلك. نعم. قال: فيه مسائل، الأولى إثبات الأسماء. هذه الأولى وهي إثبات أسماء الله تبارك وتعالى، وهذا هو قاعدة أهل السنة والجماعة، ولا يعقل معرفة ذات ولا مسمى بغير أسماء تعرف به، فإن العقل يقتضي هذا، لكنهم جعلوا العقل الجائز عندهم العقل الذي يجيز ويمنع هو عقل المتكلمين، فنفوا أسماء الله وصفاته بهذا العقل. نعم، نسأل الله العافية. الثانية: كونها حسنى. قد قال قوم من ذوي الأصول: نقدم العقل على المنقول، وذاك قول فاسد معقول مصادم لشرعة الرسول. إذ العقول دون ريب تجهل شرعة ربي قبل وحي ينزل. باقي بيت أو بيتين نسيفه. نعم، أنا سبقه إن شاء الله. على الثانية: كونها حسنة. كونها حسنة بالغة الحسن كماله، وإنما يعرف حسنها من آثارها ودلالاتها. فتأدته الأمر بالعاهد بها، فادعوه بها، فرع على الأمر بها أننا ندعوه بها لا ندعوه بغيرها، فلا نتوسل له بذات ولا بجاه ولا بنبي ولا برسول أبدا. يا رب، اللهم، يا الله، ما شابه ذلك. نعم. الرابعة: ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. أيا كان هذا الجاهل أو الملحد، فإن حقيقة الإخراج لأسماء الله وصفاته إما على طريقة أهل الجاهلية أو على طريقة أهل الإلحاد، فالسني لا يلتفت لهذا أبدا، لأن هذه الأقوال ما حدثت إلا بعد عصور الصحابة وأئمة الإسلام. نعم. الخامسة: تفسير الإلحاد فيها. ما هو الإلحاد؟ عرفنا. وحقيقة حقيقة الإلحاد فيها فحقيقة الإلحاد فيها الميل والإشراك والتعطيل والنكران. نعم. الثالثة: وعيد من ألحد. ما هو وعيده؟ سيجزهم وعد شديد، سيجزيهم الله عز وجل ما كانوا يعملون من هذا الإلحاد. نعم. وصل. قام صلى الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. نعم. الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. وهذا الباب أيضا لحق للأبواب التي قبله في وجوب معرفة الأدب مع أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وأن المتفضل المنعم جل جلاله الذي يسدي على عباده آثار أسمائه وصفاته لا يرجع إليه بهذه الآثار، فيجعل من آثار أسمائه وصفاته أن يدعى له بها. وذلك أن السلام من أسماء الله تعالى، كما في سورة الحشر: السلام المؤمن المهيمن. والسلام معناه حين إضافته إلى الرب تبارك وتعالى أنه السالم من جميع العيوب والنقائص. ولخصها لك الحافظ ابن القيم رحمه الله في بيت واحد فقال: وهو السلام على الحقيقة سالم من كل ما عيب ومن نقصان. وهو السلام على الحقيقة سالم من كل ما عيب ومن نقصان. فالسلام من أسمائه، وهو الذي يسلم عباده ويضع عليهم السلام، تحيتهم فيها سلام، ادخلوها بسلام آمنين، أي مصاحبين لهذا السلام. فهو السلام على الحقيقة سالم من كل ما عيب ومن نقصان. والصحابة رضي الله عنهم في بداية الأمر، هذا مما يخفى على الإنسان، في بداية الأمر كانوا إذا قالوا التحيات قالوا السلام على الله. السلام على الله ممن وهو السلام؟ فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، كانوا مطيعين ممتثلين، كانوا يخبرون بما كان يوجههم به النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني يقصد في حال التحيات، قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام، لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. فإذا أطلق السلام على العباد في معناه قولان لا مانع من اجتماعهما. القول الأول أن المسلم إذا قال السلام عليكم ورحمة الله أنه داع، بمعنى أنه طالب من الله عز وجل أن يلقي السلامة على المسلم عليه وأن تصاحبه كما يقال السلامة. الثاني أن المسلم يضع سلامه على المسلم عليه من جهة أنه يقول له بهذا القول: لن يأتيك من جهتي ما فيه غائلة أو آفة أو نقص، فهي بمثابة العهد، كأنه يقول السلام عليكم، فإذا قال السلام عليكم فإنه لن يأتيه من جهته غدر. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الدنيا. وهذا الباب أيضا هو داخل في ما يتعلق بالواجب تجاه أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وأن مما ينبغي على المسلم على طالب العلم أن يتعرف على معاني أسماء الله تبارك وتعالى وعلى ما يتعلق بتنزيلها. نعم. قال في مسائل الأولى: تفسير السلام. وعرفنا فيما يتعلق بأسماء الرب تبارك وتعالى وأنهم السالم من كل نقص ومن كل عيب. نعم. الثانية أنه تحية. هو تحية بهذا المعنى، لكن إذا قيل ما التحيات التي جاءت في التشهد؟ التحيات لله. التحيات لله أكثر العلماء من اللغويين والفقهاء على أن المراد بها الملك، فإذا قال العبد التحيات فإنه يقصد الملك. وأما تعبير المصنف رحمه الله تعالى أنها من جهة التحية التي هي كإلقاء السلام، هذا فيه تجوز، وقد قال به طائفة من أهل العلم. نعم. الثالثة أنها لا تصلح لله. لا يصلح أن يقال لله السلام على الله، لأنه هو الذي يلقي السلام على عباده. نعم. الرابعة العلة في ذلك. ما هي العلة؟ فإن الله هو السلام. الفاء هذه فاء التعليل، تعلل لماذا نهي عن هذا. قال: فإن الله هو السلام. الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. ما هي التحية التي تصلح لله؟ قد علمها النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث فيها كثيرة، أصحها حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس، وجاء أيضا من حديث عمر، وتعرفون أن هذه مسألة مسألة فقهية، وهي ما يقع من الخلاف بين المذاهب من جهة الترجيح بين هذه الأقوال. فالمالكية أخذوا حديث عمر والذي فيه زيادة الزاكية، والشافعية في المذهب أخذوا الحديث ابن مسعود، وأيضا الحنابلة والحنفية أخذوا بحديث ابن عباس، وطائفة من المحدثين وأهل الحديث يقولون ينبغي إعماله على كله، لأن الفاعل به، لأن الفاعل له من أمرنا بالتأسي به، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. كما أنهم أيضا في قضية هذا ما يسمى باختلاف التنوع، وهو من ساعة هذا الدين ورحمة الله تبارك وتعالى بالمؤمنين، كما جاء أيضا في نظيره وهو أدعية الاستفتاح. تعرفون أن الحنابلة أخذوا بحديث سبحانك اللهم بحمدك، والشافعية أخذوا بحديث علي وهو حديثه رضي الله عنه طويل وجهة وجه. المالكية ماذا يقولون؟ لا يقولونه، هذا هو المشهور في مذهبهم، وكارهوه على المنصوص في مذهب المالكية والمعتمد والمشهور. وإن كان هناك في العجبية وفي غيرها من بعض كتب المالكية ما يعني يفهم منه أن مالك رحمه الله كان يقول لا بأس به، ومالك إذا قال لا بأس به قد ذكر المرشد في البيان والتفصيل أنه يعني به إما الأمر فيما أرجو أن لا يصيب الحافظة يعني تخون، ما لا بأس به من جهة الأمر من جهة الجواز، يعني مرادف للجواز وهو مستوي الطرفين، أو ما لا بأس به على كل حال. المالكية يخرج عن بيان التفصيل، لأنه يذكر في قول مالك لا بأس به. الشاهد أن المالكية المعتمد عندهم في المذهب هو كراهة، هذا نص خليل وغيره، كراهة دعاء الاستفتاح. فإذا ذكرنا من راجع عند المالكية لا يلغز به، الحمد لله لم تتوقفوا، لأن المالكية لا يرون أصلا دعاء الاستفتاح في الصلاة، وليس كلهم، هناك من المحدثين والمحققين من يقول في دعاء الاستفتاح. وما هو أصح حديث في الاستفتاح؟ اللهم باعد بيني وبين خطايا، لأنه قد اتفق عليه الشيخان، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على أنه كان يقول لما سأله أبو هريرة وما يسكته هنيهة. وإذا نظرت في شروح بعض المالكية لعمدة الأحكام ما تجد ما يفرج صدرك، نعم الله أعلم. والساعة الفاكرتين نكتفي بهذا إن شاء الله، بارك نعم. رافقة السلامة، صاحبة السلامة، يعني سلامة الله شكونا بها هذا، الله أعلم، ما أعلم من أحد ترى هذا، الله أعلم. نعم من على الصحابة إما عن السلف كثير من الصحابة، وأحيانا قد يفعلونهم ذلك التعليل، كما كان عمر يرفع صوته بحديث سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب، وثبت عنه أمام الاستعاذة. قد يقع أنهم يسمعون مثل هذه الأدعية للقرب بهم، وبظن هذا الداعي أنه لا أحد معه في حال مناجاة، هذا يحمل على هذا الله أعلم، لكن الآثار كثيرة في هذا الدرس. ما هي؟ تحية عمر في مسلم، تحية يعني حديث في مسلم إن لم يكن في الصحيحين، زي يعني في لفظ حديث التشهد. الأسماء والصفات نعم لابد، وإن كان ورد القرآن كثيرا استغفرون ربكم استجابوا لكم، أو يوم الجيل أو الجيل والله من حيث الورود ما أحفظ شيئا الآن. لو اقتصر المسلم على ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الاستغاثة المقصود بها اللجأ الشديد كما مر معنا، يعني أنه منهوف طالب لكشف اللهب، لا أنه يقول أغثني، لا أنه يقول يا مغيث، لأن هذا فيما أحفظ يعني لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن وجوده في القرآن أنه معلوم من هذا الشيء. ويقتصر في الأدعية على ما جاء في الأسماء الحسنى وما شابه ذلك. هذا بدعة كما نص عليه طائفة من أهل العلم، ولا يقول أحد من أهل العلم بأنه شرك. والعز بن عبد السلام قيده على ثبوت حديث الأعمى، على ثبوت حديث الأعمى. وأما الشوكاني في الدر النظير فقد رأى جوازه، وهذا لا شك أنه خطأ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما احتج به القائلون بجواز التوسل بقوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، هذا يعني لا يفهم منه ولم يقل به أحد من أئمة التفسير. بل في مسائل نافع بن الأزرق أنه لما سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى الوسيلة، ما الوسيلة؟ قال الوسيلة الحاجة والقربة. قال وهل تعرف العرب هذا؟ قال أما سمعت قول عن ترى إن الرجال لهم إليك وسيلة أي يخطبوك تكحري وتفضبي. وذكر القرطبي أيضا أبيات أخرى بهذا يحسن ذكرها، وهي قولها إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا. والوسائل، فالوسائل عند العرب هي القربة والحاجات التي يتقدم بها العبد. فالمراد بقوله تعالى ابتغوا إليه الوسيلة أي ابتغوا إليه القربة والطاعة الحاجة، تقربوا إليه، وليس المراد به الجاه أو حتى دعاء أو ذات الآخرين. طيب سنكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.